هل في الحديث دليل على جواز تعليم النساء بدون ساتر؟ لا ما يقال, يعني ما يقال هذا أن النساء يعلمن بدون ساتر, يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وعلمهن وهن متحجبات يعني مستترات, فيعني لا يقال أن الرجال يختلطون بالنساء ويعلمونهن. هل يشرع لأن هذه يعني مناسبة سنوية يعني, والتعليم يعني كما هو علم كل يوم, ويعني وهذا يعني يدل على أن الخطبة والاستماع الخطبة وأنها مهمة, وأن رسولنا أنه لم يسمعهن فذهب إليهن ليعظهن ويذكرهن ويخبرهن بحالتهن يوم القيامة, وأن النساء أكثر أهل النار, وأنهن يأخذن بالأسباب التي تخلصهن من النار وهي الصدقة.